إذا خلينا ننطلق إلى السؤال على فكرة كل السؤال الواقعي الآن. أنا بسأل سؤالين في سؤال واحد، هل ولماذا ارتبط العنف بالعمل الإسلامي وحده، ولماذا انخرطت جماعات إسلامية في سلك العنف؟ الذي ربطه هو أن عدونا يشن هذه الهجمة، هذه الحرب النفسية، ونحن ما بين مستضعف لا يملك الجواب والحجة ولا يملك أن يوصلها، وبين منافق يجاهل ذلك العدو. أنت الآن قد تقرأ الكلام على العنف في إعلامنا العربي في هذه الأيام أكثر من تجد الحديث عنه في العالم الغربي الذي قامت حضرته على العنف، والذي يقدر لنا العنف بطريقة أو بأخرى، ويريد أن يجمل مفهوم العنف والإرهاب ليلبس علينا ويجعل قضايانا قضايا غير عادلة، ويجعل موقفه هو موقف المبرر والمصور أخلاقيا وقانونيا وفلسفيا إلى آخره. من هنا تأتي المشكلة. لكنك يعني دعني أعطيتني جزء من السؤال. أنا أسأل لماذا؟ أنت قلت، أنت أجبت على لماذا؟ ولكن هل ارتبط العنف بالعمل الإسلامي؟ العمل الإسلامي فيه عنف. عندنا قاعدة تحدد لك هذه القضية يا أخي. العنف بالمفهوم المصطلح الإسلامي. يعني عندما أتكلم طبعاً، فأنا أتكلم عن العنف المذموم، يعني بالمفهوم الإسلامي. موجود. نحن لا ننكر. قلت لك نحن لا ننكر. لا في العمل الإسلامي ولا في تاريخنا كله. حدث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قيده خالد بن الوليد، حدث تجاوز في إحدى المعارك، والقصة مشهورة معروفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره. هذا هذا هذا شيء. وأمر آخر وهو أن تجمل القضية وأن يلبس على الأمة، وأن يراد منها أن تتخلى عن كل مصادر قوتها، وأن يراد منها أن تستبد بأمرها، وأن تظلم وأن تقهر تحت وطأة هذا العدوان الغاشم وهذه القوة الطاغية الباغية المستبدة ومن يواليها في أرض الإسلام، تلك قضية أخرى. جميل جميل. إذا أنت فضيلة الشيخ اعترفت بأن هناك عنف فيما بيننا. نعم. إذا لماذا تختار لهذا العنف الشرائح المتدينة لتمثيله؟ هذا أيضا مشكلة. التعميم الذي يقع في المصطلح يقع حتى في الفاعلين. من قال إن العنف خاص بالشرائح المتدينة؟ نحن نعلم ونشاهد ورأينا يعني الذين قدموا أكبر الخضحيات، الذين كانوا الضحايا الأكثر للعنف في العالم الإسلامي هم الدعاة. يعني قد لا نحتاج أن نسمي، لكن ارتبط دول يمين وشمالا، أكثر من ذهب ضحية العنف والاستبداد والدكتاتورية والإفراط في استخدام القوة هم الإسلاميون، هم الدعاة. لم تمتلئ السجون في يوم من الأيام في أي بلد بأكثر من امتلأت من الدعاة. لم يعاقب مجموعة بجماعتها بكليتها كما عقب دعاة الإسلام في بلدان العالم الإسلامي هم القريبة. كن صريحا قليلا. وما ذلك تقصد من الحكومات الإسلامية؟ بالضبط، من الحكومات الإسلامية، من الأحزاب العلمانية. ولكن من بدأ العنف؟ وبتأييد من المفكرين. نحن من بدأ العنف؟ الحكومات أم الجماعات الإسلامية؟ لا ليس هناك يعني أي شك، وأعتقد أن التاريخ واضح في هذا، أن الذي بدأ العنف هي الحكومات المستبدة، هي الأحزاب الشمولية، هم الأفراد الطواغيت الذين نصبوا أنفسهم ليفرضوا ما يشاءون، وعلى الأمة فقط أن تسكت. هذا وقت عشناها جميعا يعني أيام الناصرية وما بعدها، وأمر معروف. يعني لا مجال مكابرة فيه. وأقول لا أزكي يعني أو لا أنفي أن هناك في الطرف الآخر أخطاء، لكن إذا كانت القضية قضية من الذي فعل، فنحن من خلال حضارتنا الإسلامية، من خلال عندما كانت الأمة تحكم بالإسلام ولو على ضعف ولو على انحراف، لم تكن هذه المظاهر موجودة. الشمولية المطلقة بالاستبداد إنما جاءت من الحضارة الغربية، لأنها استطاعت أن تجمع بين المذهب الجماعي الشمولي المتسلط وبين قوة ضاغطة ومسيطرة. في ظل الحضارة الإسلامية لم يكن هناك أي قوة مسيطرة، لم يكن مهما كان خليفة قويا لا يستطيع أن يضبط الأمة. الأمة مفتوحة، الهجرة، الدخول، الخروج ما كان مثل الآن. متابعة الناس ماذا يفكرون ماذا يقول لم يكن مثل الآن. يمكن أن يترصد لعائلة لبيت معين منافس للحكم، يمكن أن تكون هناك ملاحظات في العاصمة وحولها، لكن على مستوى الأمة لم يكن إلا بعد أن الثورة التقنية الصناعية خدمت الاستبداد وخدمت الطواغيت، فأفرضت لنا الفاشية والنازية والشيوعية والاشتراكية، كل هذه المذاهب الشمولية، ثم جاءت هذه المذاهب للعالم الإسلامي استوردت، فوجدنا ما كان يطبق في ألمانيا يطبق في بلاد عربية معروفة.